لأن هناك قاعدة عند أهل البدع عموما أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأدلة القرآن والسنة يسمونها دلالة لفظية، فالدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين أدلة العقل، دليل العقل، الأدلة العقلية يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. أما دلالة النصوص فهي دلالة لفظية محتملة لا تفيد اليقين ولا القطع. فلما وهذا من البلاء والمصائب، يعني هذا الاعتقاد، اعتقاد أن دلالة النصوص ظنية لا تفيد اليقين، هذا سماه ابن القيم رحمه الله الطاغوت وكفره، جعله من الطواغيت وكفره، لأنه منعهم من العمل بالنصوص والأخذ بها واعتقاد أنها تفيد اليقين، وهذا باطل من أبطل الباطل، ويلزم عليهم الأدلة الفاسدة. إذا كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، معناه أنه لا يثق بالكلام ولا يثق بالعقول. إذا عقد الإنسان مع إنسان بيع فهذا مثلا لفظي، يمكن ما تم البيع لأسف. وإذا عقد نكاحا يقول هذا عقد لفظي، يمكن ما تم النكاح، وهكذا. وهذا يلزم عليه فساد في المعاملات وفساد الدنيا والآخرة، يلزم عليه أن كلام الله وكلام الرسول لا يثق بهما ولا يعمل بهما، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم. هذا طاغوت من أعظم الطواغيت، يجب كسره، ولهذا كسره ابن القيم ثم الطاغوت، وهو القول بأن أدلة النصوص من الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هي الأدلة العقلية، وهي التي يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. فالمقصود أن هذه الشبهة أو هذا الطاغوت يتعلق به جميع أهل البدع، وهو القول بأن أدلة النصوص اللفظية لا تفيد اليقين، وأدلة العقل هي القواطع